ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة

كان يأكل من طعام

الصلاة في القسمان لله لعبة الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.